الآداب سنن ابن ماجه. باب من قام عن مجلس عن مجلس فرجع فهو أحق به. باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به. وحدثنا عمرو بن رافع من الثقات، أيضا حدثنا جرير جاي بن عبد الحميد الضبي من الثقات رجال الكتب الستة، قال عن سهيل بن أبي صالح، وهذه سلسلة مشهورة معروفة، سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. صالح هذا كان الزيات السمان، فهي سلسلة من أزلة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. طيب. هنا هذا الحديث أيضا من جملة الأداب العظيمة التي يتأدب بها المسلمون، وهذه الأداب كل من أتى بها تراه هينا لينا رفيقا، تراه قريبا، يقوي أواصر المحبة. نعم مش كده احنا بنتكلم على ان احنا غابون حتى نفهم اخطاء الاخرين نعتبر عليكم السلام عليكم السلام. فهي جملة من الاداب فيها ما فيها من تقوية اواصر المحبة. وفيها ايضا انزال الناس منازلهم، وفيها الايثار، وفيها عدم التجاوز والتعدي. وهذه أعظم أخلاقيات المسلم، هذه أعظم أخلاقيات المسلم، أن يعرف حدا فلا يتجاوزه ولا يتعدى، ويعرف حق الآخرين فلا يهضمه، ويأخذ بكل أسباب المحبة والود والوصل. فمن الأداب أنه إذا جلس المسلم في مكان ثم ذهب لحاجة، كالذين يذهبون إلى مجالس العلم وتكون مكتظة فيجلس ثم يحتاج إلى أن يشرب أو إلى أن يجدد وضوءه أو إلى أن يقضي لنفسه حاجة وهو عازم الرجوع، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. ومعنى رجوعنا الرجوع القريب ليس البعيد، حتى لو خرج اشترى شيئا لا ورجع إليه فهو أحق به. ولذلك هم يقولون يعني لما يأتي رجل ويجلس ويحجز المكان ويقوم بعد كده يقضي حاجات معينة يرجع إليه، نعم يرجع إليه فهو أحق به، هو أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من جملة الأداب المهمة. وأنت ترى كثير ممن ينكر ذلك في المساجد على بعض الإخوة الذين يعني يأتون يحجزون مكانا ثم يذهبون لحاجة من حاجاتهم فينكرون عليهم، وليس لهم الإنكار، بل من الأدب أن يرد المرء الذي أخذ مكانه يرجع ويدخل مكانه، إلا أن يتنازل صاحب المكان له، هذا أمر آخر. والعلماء يقولون بأنه من أخذ مكان أحد ذهب لحاجة ورجع فإنه إذا رجع يجب عليه ترك المكان له، يجب عليه ترك المكان له، وهذا الأحق، هذا الأحق. أما مالك فقد قال، وهذا قول جماهير أهل العلم، أما مالك فخالف وقال بالاستحباب ليس بالوجوب. في الحالتين يترك، لكن نقول الترك هنا واجب، واجب، لأنها مادة نزاع، وهو مأمور شرعا بحسم كل مواد النزاع، مأمور شرعا بذلك. فهذه من جملة الأداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، الحفاظ على على الود، وأيضا عدم التعدي على الحقوق. الفوائد المستنبطة: حفظ الحقوق من أصول الإسلام حتى ولو ضق، سعة الشريعة حتى في المجلس تظهر لنا من له حق ومن ليس له بحق. شريعتنا أيضا شريعة العدل لا المساواة، شريعتنا شريعة العدل لا المساواة.